أيها الإخوة المؤمنون، من حق المؤمن الذي يحتفل بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقي الكلم الطيب الذي علمه الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه، علمهم كيف يحافظون على مجالسهم حتى تثمر هذه المجالس الثمار الطيبة. نعم، ليتنا نحرص على كمال مجالسنا كما نحرص على جمال ملابسنا. تلك المجالس التي هي أمانة في أعناقنا، ينبغي أن نتهادى في هذه المجالس الكلم الطيب، وعندئذ فما أجمل سرورنا، بل وما أكمله. قيل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا إمام، ما السرور؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: سيري في سبيل الله ووضع جبهتي على الأرض لله وحده، ومجالستي رجالا ينطقون أطايب الحديث كما ينطقون أطايب الثمر. أيها الإخوة المؤمنون، نواصل معكم الاحتفاء بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الساحة الرضوانية بمدينة الأقصر، فنحيا معا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر Thank you.

خرج صدق. Whoa.